على يدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات الحسية، كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك مما كان من هذه الآيات الحسية، هذا دلالة على نبوته. لأن كثيرا من المسلمين، بل إن كثيرا ممن يكتبون في الدين ويزعمون أنهم يدعون إلى دين رب العالمين، يقولون المعجزة هي القرآن، فينكرون المعجزات الحسية ويقولون هذه إنما كانت لمن شهدها، فإذا نقلت بالنقل المصدق معلوم أن التواتر كما يقول المحدثون، وأثبت ذلك ابن الصلاح، وهذا طرأ على المحدثين لأن هذا لم يكن عندهم بدءا، فكانوا لا يفرقون فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفرقون بين ما ثبت بالتواتر وما ثبت عن طريق الآحاد، ولا يقولون هذا يفيد العلم اليقيني وهذا يفيد العلم الظني، بل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب العمل به، فكانوا لا يتوقفون في أمثال هذه الأمور. ولكن لما جد ما جد من مسألة اليقين والظن وتشعبت أمثال هذه الأمور، طرأ شيء من ذلك على علم الحديث، كما طرأ كثير من ذلك على علم الأصول. المهم أنه يوجد عندنا كثير من المصنفات من المتأخرين خاصة، وهي مشحونة بتقرير هذه القاعدة والدندنة حولها. المعجزة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن لا غير، والمعجزات الحسية لا يعتبرونها معجزات، وهذا خطأ بين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت له ما يقرب بل ما يزيد على 1000 معجزة من أمثال هذه المعجزات الحسية. إذا نقل إلينا بالخبر المصدق شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمثال هذه الآيات، فإنه يكون برهانا ودليلا على صدقه فيما ادعاه من أنه رسول الله، فهذا هو البرهان على صدق الدعوة. لذلك لما صنف العلماء من أهل السنة في دلائل النبوة أتوا بأمثال هذه الأمور، لم يقولوا إن دلائل النبوة تتوقف عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المجيد، لأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطريق المعتمد عند أهل الحديث الذين تخصصوا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القول والفعل والتقرير، فما نقل مطابقا لتلك القواعد وصار ثابتا فإنه حينئذ تترتب عليه آثاره، فيكون من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبلغ حد التواتر، يعني لو ثبت بطريق الآحاد شيء من تلك المعجزات فإنه ثابت وهو من آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم نشاهدها لا بأس، ولكنه نقل إليك بالنقل المصدق فكأنك تشاهده. وأما مسألة إفادة العلم اليقيني أو إفادة العلم الظني فهذا شيء آخر، ولكن نقل إليك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه كذا فعل كذا من هذه الآيات الكثيرات التي نقلت لنا بالنقل المصدق، وحينئذ هذه كلها من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله عندما يتكلم عن الغيب والشهادة يقول: كون الشيء غائبا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إلينا، فإذا غاب عنا كان غيبا وإذا شهدناه كان شهادة، ليس هو فرقا يعود إلى ذاته تعقل ولا تشهد، أو إلى أن ذاته تعقل ولا تشهد ولا تحس، هذا شيء آخر. الذي يمر من وراء الجدار هو بالنسبة لك غيب، أنت لا تشاهده، فإذا ظهر لك فهو حينئذ شهادة، فهذا لا يرجع إلى أن ذاته تعقل ولا تشهد ولا تحس، وإنما يرجع إلى الأمر النسبي الإضافي. كما قال رحمه الله: كونه غائبا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إليه. فهذا الشيء الذي يدرك ويحس ليس بالشيء الذهني، كما قال رحمه الله تعالى: كل ما يعقل ولا يمكن أن يحس بحال فإنما يكون في الذهن. الملائكة يعقلون ويشاهدون، قال: والملائكة يمكن أن يشهدوا ويروا، والرب تعالى يمكن رؤيته بالأبصار، يعني في القيامة، والمؤمنون يرونه في القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص. فجحد أمثال هذه الأمور لأنها غيب لم نشهد هذا مكابرة. ولذلك قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله: هذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم الخاصة القاصرة، فإنه ثبت بالبراهين القوية صدق الأنبياء عليهم السلام، وتواترت عنهم هذه الأمور. يعني نحن لم نشهد انفلاق البحر لموسى، لم نشهد إن جاء الله تبارك وتعالى إبراهيم من النار، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولكن تواترت عنهم هذه الأمور وحصل اليقين التام لجميع من صدقه. فإنكار الملحدين لذلك الأصل إبطال لأعظم المعلومات بأقوى البراهين وأصحها وأوضحها، وذلك مكابرة منهم ومباهة. ولجوءه رحمه الله تعالى إلى مسألة التواتر إنما لأنه يوجه كلامه إلى الملحدين، فهؤلاء إذا قيل لهم إن ذلك نقل إلينا فإنهم يقولون: هذا لم ينقل، أو هذا لم يصح، هذا لم يثبت، هذا إنما كذب عليهم إلى غير ذلك. ولكن هو يقول: تواترت عنهم هذه الأمور، فأمم في إثر أمم تنقل تلك الأمور، وكذلك الكتب المنزلة من السماء كلها تذكرها. ومجرد ذكر أمثال هذه الأمور في كتاب الله تبارك وتعالى تنقل بالنقل المتواتر، فهذا يفيد اليقين. إذن يقول: إذا أبطلنا هذا وقلنا إن هذا لا نعتمده لأننا لم نشهد وهذا كان غيبا، فهذا إبطال لأعظم المعلومات بأقوى البراهين وأصحها وأوضحها، وذلك مكابرة منهم ومباهاة. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام رحمه الله: واستدلال الملاحدة على إلحادهم بقوله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، على أن العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله، فيقال لهم: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. فقد أخبر في غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء، فكان هذا من سنته الجملية، وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة، فما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة، وهو لم يخبر بأن كل عادة الله تنتقض، بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرهم على الأعداء. هذا أمر مقيد وليس بأمر مطلق. فعندما يلجؤون إلى قول الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فيقولون: العالم لا يتغير. إذن خوارق العادات التي جاءت بها الأنبياء هذا شيء مدفوع، فيقال لهم: لما؟ يقولون: لأن عادة الله في الخلق واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيقولون: القمر لا ينشق. فعندما تقولون إن القمر قد انشق فهذا على خلاف سنة الله في خلقه. فإذا قيل لهم: من أين؟ قالوا: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا لم يخبر الله تبارك وتعالى بأن كل عادة لا تنتقض، بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرهم على الأعداء، فهذه هي التي أخبر أنه لا يوجد لها تبديل ولا تحويل، كما قال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل، إرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة، فتسوي بين المتماثلات، ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل، وهو إكرام أهل ولايته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين. فهذا في جميع الأمم مع جميع الأنبياء، إكرام أولياء الله الذين أطاعوا الرسل وإهانة أعداء الله الذين كذبوا المرسلين، هذه سنة الله. والتسوية بين المتماثلات هذا من الإرادة الحكيمة التي تأتي من الفاعل الحكيم، فهو يسوي بين المتماثلات، فهذا من الحكمة. فحينئذ سوى في هذا الأمر بين المتقدمين والمتأخرين، فسنته في هذا الأمر لا تتغير لا تتبدل ولا تتحول. الذين أطاعوا الأنبياء يكرمهم الله رب العالمين، الذين كذبوا الأنبياء أهانهم الله رب العالمين وعذبهم، هي سنة الله في إثابة الطائعين وعقوبة المكذبين. ولذلك أتى بما قبل ما استدلوا به: فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ما هي سنة الأولين؟ أنه كان يأخذ المكذبين أخذ عزيز مقتدر، فهو يرهبهم ويخوفهم، لأن سنته في ذلك لا تتغير ولا تتحول، فإذا ما أصروا على ما هم عليه أخذهم كما أخذ الأولين، هي سنة الله. يقول: ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل، وهو إكرام أهل ولايته وطاعته ونصر رسله الذين آمنوا على المكذبين. هذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى فلا انتقاض له، بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة أيضا، ومن سننه التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. ولكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح، فإن هؤلاء ليس عندهم سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد، وهذا خلاف النصوص والعقول، فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد، وأن حكم الشيء حكم نظيره، فيقتضي التسوية بين المتماثلات، وهذا خلاف قوله. إذن هذا الأمر على هذا النحو يقضي على أصل الملحدين، وأن الله تبارك وتعالى لما أجرى هذه الآيات على أيدي الأنبياء كانت من خوارق العادات، لأن الآية لابد أن تكون خارقة للعادة. من لوازم الآية أي المعجزة أن تكون خارقة للعادة، وإلا كيف تكون آية؟ فالله تبارك وتعالى جعل خرق العادات من أجل إقامة البينات على أقوام المرسلين، جعل ذلك أمرا مضطردا، فما أرسل رسولا ولا نبأ نبيا إلا أجرى على يديه من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ما من نبي إلا آتاه الله بينة آية معجزة تقوم مقام لو أن الله تبارك وتعالى كلم أولئك القوم لقال صدق نبيي، فالآية تصدقه، صدق نبيي فيما يبلغ عنه، فيقيم عليهم الحجة ويقطع المعذرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خص القرآن بالذكر لأن الأنبياء السابقين كانت آياتهم لأقوامهم، لأن الأنبياء السابقين إنما كان الواحد منهم يرسل إلى قومه خاص، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة، وقد أتى النص بذلك. وهذا من خصائصه التي خصه الله تبارك وتعالى به، أن الأنبياء قبله كان الواحد منهم يرسل إلى قومه خاصة لا يتعداه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عموم الناس في عموم الزمان والمكان. فلا بد من معجزة تتناقلها الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليه، لأن الآيات الحسية إنما تكون للأقوام المعاصرين، والنبي من السابقين كان مرسلا إلى قومه، فهو يأتي لهم بالبرهان وبالدليل. هذه الآية وهذه المعجزة كانت حسية يرونها ويشاهدونها، وتتواتر أخبارها عند من لم يكن حاضرا، وحينئذ لا بد من أن يصدق بها وأن يوقن بوقوعها، وكل ذلك لأن كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلوا إلى أقوامهم خاص، قال وأرسلت إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى عموم الناس في عموم الزمان وعموم المكان، وإلى الجن كذلك. فإذا كانت الآية حسية ربما كذب بها، بل لابد أن يكذب بها كثير من اللاحقين، يقولون هذا لا نؤمن به، هذا لم نشهد لم نرى، فنحن نكذبه ونجحده. فجاء القرآن العظيم معجزة باقية على الدهر حتى يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور والسطور بين يدي الساعة، وجعله متحدا به في كل عصر وفي كل مصر، في كل زمان وفي كل مكان، يتحدى الله تبارك وتعالى الناس به أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه. ولا تحسبن أن التحدي قد انقضى، بل هو قائم ما ظل القرآن في الصدور والسطور حتى يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة. إذن معجزة خالدة باقية تتناقلها العصور تناقلا متواترا، لذلك القرآن نقله متواتر، أمم عن أمم تختلف أجناسها ولغاتها وألوانها وبقاعها، ولكن القرآن هو القرآن، ينقل بالنقل المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني، فكأنك تسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يستطع أعتى من حارب الإسلام من المستشرقين وغيرهم أن يجحدوا أن القرآن نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم توقفوا به عند حدود النبي، قال هو الذي ألفه، ولكن لا يستطيع واحد منهم أن يقول إنه ليس من كلام خرج من فم محمد، هذا لا يجحد لأنه منقول بالنقل المتواتر، فهذا لا يمكن دفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص هذه الآية بالذكر، قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، بعد أن ذكر معجزات السابقين، ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وإنما خص القرآن بالذكر لأنها المعجزة التي ستتناقلها الأجيال في الأرض إلى قرب الساعة حجة على العالمين، وحينئذ يدخل الناس في دين الله أفواجا. والدليل على ذلك أنه قال بعد ذلك فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، مع أنه لم يذكر سوى آية القرآن المجيد، ومع ذلك فالمؤمنون يؤمنون بكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات الحسية. فكثير من أهل هذا العصر، محمد حسين هيكل هو غير الصحافي، محمد حسين هيكل والعقاد وغير هؤلاء الناس ممن كانوا يكتبون فيما يسمى بالإسلاميات، أكثرهم كان يجحد المعجزات الحسية. المعجزات الحسية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لا نقاوم الملحدين بأن ننفي بعض الدين، لأن الذي يقاوم الملحد قد يقول إذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجزع وبكى حنينا إليه فيسخر منه، يقول جزع يبكي، أو أن أقول لا إن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيسخر من القائل ويقول ماء ينبع من بين اللحم الحي، هذه خرافات. هل لأجل أنه لا يصدق بذلك أحجبه أنا أو أشك فيه؟ حاشا لله، بل أنا موقن به ومصدق به، صدق هو أو لم يصدق. ولكنهم لما توقفوا عند حدود القرآن العظيم وقالوا هذه هي آية النبي ومعجزته، لأنهم خشوا أن يدخلوا مع أولئك الملحدين ومع أولئك الماديين في أمثال هذه المضائق، وربما لأنهم هم أنفسهم لم يؤمنوا بها. فسواء كان هذا أو هذا، فإن المسلم الحق يؤمن بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آياته، يؤمن بذلك كأنه يراه بعينيه، كأنه كان معاصرا، ويعلم أن ذلك مما أجراه الله تبارك وتعالى آية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم أن خرق العادة إنما هو أمر من أمر الله عز وجل، يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء معجزة للنبي وكرامة للولي، وكذلك فتنة للساحر والمشعوذ والغبي، وكل هذا من خرق العادة، فخرق العادة يكون متوفرا في أمثال هذه الأمور. ولكن التفرقة بينها كما تعلمون مما يعلمه أهل السنة، فهو رحمة الله عليه أراد أن يبين لنا هذا الأمر لدفع هذه الحجة عند الماديين. الوجه 27، قال الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم لا يعرفه هؤلاء الفلاسفة وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية، لا فرق بين العلوم النقلية ولا العقلية الصحيحة التي جاءت بها الرسل. فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا رائحتها، ولا في علومهم ما يدل عليه. وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبر به من الغيب فذاك أمر أعظم من أن يذكر ترجيحه على الفلسفة، فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما قرر وتقرر واعترفوا به، لزم أمران: أحدهما أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه. الثاني أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه، فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة؟ والرسول أخبر عن أمور معينة مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة، ومثل إبراهيم وأحواله المعينة، ومثل موسى وعيسى وأحوالهما المعينة، وليس شيء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم، أي بقياس الفلاسفة، لا البرهاني ولا غيره، فإن أقيستهم لا تفيد إلا أمورا كلية، وهذه أمور خاصة. كذلك أخبر عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعينة، حتى أخبر عن التتر بما ثبت في الصحيحين من غير وجه، أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين ذلف الأنوف حمر الخدود، كذا في بعض الوجوه، والأصل حمر الوجوه كما عند مسلم في الصحيح وغيره، حمر الوجوه ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. حمر الخدود أو الوجوه كما هو في الصحيحين أي بيض الوجوه وهي مشربة بحمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم المجان جمع مجن وهو الترس، والمطرقة من أطرقة، وقالوا معناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترس المطرقة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذا ولم يقع إلا بعد زمان طويل، فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين وعلى أمة معينة، فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو 700 سنة؟ هل هذا يدخل في البرهان القياسي أو البرهان العقلي؟ هذا لا يمكن أن يخضع لذلك، فهذا من علوم الغيب وقد أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله رحمه الله تعالى إن كفار اليهود والنصارى أعلم بذلك، أي بالأمور الإلهية، من الفلاسفة، هذا قد قرره أصلا ونقله العلامة المصنف رحمه الله تعالى في الوجوه التي ذكرها في بداية الكتاب، لأن الطبيعيات والرياضيات والإلهيات هي المباحث الفلسفية التي دخل الفلاسفة في بحثها. وقد تقرر أن الرياضيات فيها كثير من الصواب، الخطأ فيها قليل، لأن الرياضيات كما هو معلوم أمور عقلية محضة، وهذه تتفق عليها العقول، فالرياضيات تكون مقبولة. وأما ما يتعلق بالطبيعيات ففيها حق كثير وفيها باطل كثير، وأما ما وراء الطبيعة وهو الإلهيات فهذه لم يصلوا فيها إلى شيء. لذلك يقرر رحمه الله تعالى أن كفار اليهود والنصارى للأثارة من العلم التي نزل بها الكتاب وحازوها، فيقول إن كفار اليهود والنصارى أعلم من الفلاسفة بالأمور الإلهية، لأن الفلاسفة من أين يأتون بالعلم فيما يتعلق بالإلهيات؟ هذا لا يخضع للعقل ولا يخضع للتجربة ولا يخضع للقياس، كما ضرب المثال على ذلك فيما يتعلق بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر وقع بعده 700 عام فيما تعلق بالتتار، فهذا أمر لا يخضع لقياس ولا لبرهان عقلي، وإنما هو محض الغيب الذي أخبر به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هؤلاء الفلاسفة عندما يلحدون بالله تبارك وتعالى هم يخالفون العقل الذي يدعون أنهم على مقتضاه يسيرون. قال: وكذلك إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بخروج النار التي خرجت 55 و600 وسائر ما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة والأمور الحاضرة مما يعلمون أنه يمتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهاني وغيره. هذه النار التي خرجت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الزمان الطويل، هذه تعرف بالقياس، تعرف بالبرهان العقلي، هذا محض الغيب وقد أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ذاك إنما يدل على أمر مطلق لا على شيء معين، يعني القياس البرهاني وغيره، وليس مع الفلاسفة ما ينفي وجود ما يمكن أن يختص به بعض الناس بالباطن كالملائكة والجن، ولا معهم ما ينفي تمثل الأرواح أجساما حتى ترى بالحس الظاهر وما أشبه ذلك، فليس معهم في نفي هذه الأمور الثابتة بإخبار الأنبياء وببراهين أخرى، ليس معهم في نفي ذلك إلا الجهل المحض، فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون بذلك، وكذلك أئمة الأطباء. وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين الحق والباطل بخلاف طريق الأنبياء. وقوله رحمه الله تعالى، أعني قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون بذلك وكذلك أئمة الأطباء، لعل هذا ما كان يشير إليه بعد البحث والتعمق فيه الشيخ النديم الجسر في قصة الإيمان، عندما قال إن الفلسفة لا تنفي وجود الله تبارك وتعالى بل إنها تثبت وجود الله. قال: ولكن الفلسفة بحر لا كسائر البحور، فإن البحور من تعمق فيها غرق هلك. يقول: إلا الفلسفة، فإن من تعمق فيها نجا، لأنه كان يبحث أيضا في هذا الأمر الذي نحن فيه، ولكنه كما تعلمون كان أشعريا في المعتقد، وكان كثير النظر فيما يتعلق بالمسائل الفلسفية، فينبغي الحذر من ذلك. فإذا قول شيخ الإسلام رحمه الله مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون بذلك، فالفلاسفة الذين تعمقوا في البحث والنظر أقروا بوجود الله تبارك وتعالى، وأما الذين علموا قشورا من ذلك فإنهم جحدوا وجود الرب تبارك وتعالى، أو اختلط الأمر عليهم، لأنه كما مر بحثهم في الإلهيات بغير علم ولا نور مبين، لأن الإلهيات لا يبحث فيها بالعقل، الإلهيات لا ينظر فيها بالقياس ولا بالدليل العقلي ولا بالحس، لأن الإلهيات ليست خاضعة للحس. إذن فهذا محض الوحي. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وقال يعني شيخ الإسلام رحمه الله في سبب إلحاد بعض الملحدين: من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها، فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها، فخسر دينه وصار علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه، فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وهذا يصدقه الواقع، بل الواقع دليل عليه. فإنك مثلا لو جلست مع طبيب متميز تبحر في فنه، فتجده ينكر كل ما لا يعرف، حتى إن بعضهم يتكلم في المسائل الدينية الشرعية بكلام العارف الواثق وكأنه يوحى إليه، مع أنه يتكلم بالجهل المحض. وكذلك من تعمق في فن من هذه الفنون، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها، فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها، فخسر دينه وصار علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه، فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه، لأنه تميز عن العامة، فإذا أقر بأنه لا يعرف أمرا مما لا يدخل في فنه فإن ذلك يكون نقصا فيه، وهو متميز عن العامة، يقول إنه لا يدري، فما الفرق بينه وبين العامة؟ فيدعوه ذلك إلى التكذيب بكل ما لا يعلمه مما هو خارج عما علمه في فنه، فيكون علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه، فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما صدقوا به وأثبتوا. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حقا بخلاف ما نفوا، فإن غالبهم أو كثيرا منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا به علما، رحمه الله رحمة واسعة، ما أنفذ حسه، وما أعظم عطاء الله تبارك وتعالى له. يقول رحمه الله تعالى: ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسل، والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات. وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا الجن والملائكة وأمور الغيب، إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة، فجحدوها وكذبوا بما لم يحيطوا بعلم، وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الأمر نافع جدا لطالب العلم، ليس فقط في إبطال أصول الملحدين، ولكن أيضا فيما يخص نفسه، لأن الإنسان يعرف شيئا ويجهل أشياء، وعلى المرء إذا علم أمرا أو تميز به دون العامة، لأنه إنما يتكلم عن أمثال هذه الأمور المادية في العلوم التي تتعلق بالصناعات والفنون وما غير ذلك مما يزاوله الناس كالطب والهندسة والبناء والرياضيات وما أشبه، فعلى المرء إذا ما تميز بشيء من ذلك عن العامة ألا ينفي ما يأتيه من غير طريق علمه وفنه، لأنه إن فاه تورط في هذا المحظور، فهذا أصل عظيم جدا ينفع طالب العلم إلى أبعد مدى. شيء آخر أنه حتى لو كان هذا الأمر متعلقا بالأمور الشرعية لا بالأمور العملية، فعلى المرء أيضا أن يعتمد هذا الأصل، لأنه لن يحيط بالشريعة إلا النبي، بل إن اللغة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يحيط باللغة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من دون النبي فكل يأخذ من اللغة فمستكثر ومستقل، فمكثر ومقل، وكذلك سائر العلوم. فقد يتميز الرجل في علم من العلوم الشرعية كعلم الفقه مثلا، فيأتيه الأمر من أمور الاعتقاد فيرده، لأنه لم يدخل في أدواته التي يتعامل بها في مجاله، وهذا من الخطأ المحض، مع أن الفقيه لا يكون فقيها على الحقيقة حتى يكون من أهل العلم بالحديث، لأنه من الأدلة التي يستعمله، فلا بد من معرفة ذلك، وكذلك لا بد أن يكون عالما باللغة، لأن علمه باللغة من الأدوات التي يستعملها في استنباط الأحكام من النصوص، وإلا فكيف يتعامل معه، إلى غير ذلك من هذه العلوم التي يكمل بعضها بعض. فإذا تميز الإنسان بفن من الفنون فينبغي عليه أن يطامن من كبره، وأن يضع من شأن نفسه متواضعا لربه، وأن يعلم أن ما علمه ليس بشيء بإزاء ما جهله، وأنه إنما علم شيئا وجهل أشياء، فحينئذ إذا جاءه من غير فنه أمر فعليه أن يتريث فيه. والقاعدة الشرعية التي سار عليها علماؤنا وهي القانون العلمي لهذه الأمة: إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هذا هو قانون العلم في هذه الأمة: إذا كنت ناقلا فالصحة، يعني إذا كنت ستنقل خبرا فكان هذا من طريق الإخبار، هذا أمر عقلي نظري أو أمر إخباري تقريري. هذا أمر إخباري تقريري نطالبك فيه بالصحة. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يعني إذا أتيت بأمر عقلي ينبغي عليك أن تأتي لنا بدليله، فإذا ادعيت دعوة ينبغي عليك أن تثبت صدق هذه الدعوة. فإذا كنت ناقلا فأنت مطالب بالصحة، وإذا كنت مدعيا فأنت مطالب بالدليل. هذا قانون العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. لو أخذت بهذا القانون في كل علم من العلوم كنت على السلامة بمعونة الرب الكريم، لا تقبل شيئا من النقل إلا إذا كان ثابتا، فمهما أتاك من نص فابحث عن درجة ثبوته، فإذا كان ثابتا فعلى العين والرأس. وإذا أتتك دعوة فأتاك أمر عقلي فينبغي عليك أن تطالب بإثباته، فإذا أثبت بالطريقة العقلية الشرعية المنضبطة باتباع الوسائل الشرعية في الإثبات فعلى العين والرأس، وما لم يتوفر الدليل في العقليات وما لم يتوفر شرط الصحة في النقليات فنحن لا نقبل شيء. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. قال رحمه الله تعالى: الوجه 28، أن يقال لهؤلاء الملحدين المنكرين لأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله: لما أنكرتموها؟ فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا التي بنيناها على إدراكات الحواس والتجارب، فيقال لهم: قدروا أنها لم تدخل في ذلك،

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قد مر في مطلع مجلس اليوم ما مر ذكره من أن الرازي كان في طريق ومعه جملة من تلاميذه وطلاب، فمروا بامرأة عجوز فقالت لبعض تلامذتي من هذا؟ فكأنه غضب لأنها لا تعرفه، وهل هنالك من لا يعرفه؟ فقال هذا الطالب من طلابه لتلك المرأة العجوز هذا معه 1000 دليل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وكانوا يبحثون لأنهم يشكون أولا، وبعضهم كما تعلمون لا يشكون فقط، ربما نفوا ثم يبحثون. فهذا كالذي يكون ولده معه ثم يضيعه ليبحث عليه أو ليبحث عنه، وبين يديك ومعك يده في يدك، يقول لا نضيعه، ثم يطوف في الأسواق وفي البلاد من أجل أن يرجعه، لأن الفطرة قاضية بأن الله تبارك وتعالى موجود، وهذا منقوش على صفحات القلوب، لا يمكن بحال من الأحوال أن يجحده جاحد، هذا مقرر. حتى الذين جحدوا ذلك بألسنتهم ولفظهم كانوا يقرون بذلك في قلوبهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يجحدون وجود الله تبارك وتعالى وقلوبهم موقنة بوجوده. حتى إن الذين أنكروا صحة نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤمنون باطنا بأنه رسول الله حقا وصدقا، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يقرون في قلوبهم بصدقه وأنك رسول الله حقا وصدقا. حتى اليهود الذين أنكروا نبوته أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعرفونه حق المعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون الرسول حق المعرفة ولكن يجحدون بألسنتهم. فالفطرة قاضية بإثبات وجود الرب تبارك وتعالى، الذي يجحد ذلك أو يشكك فيه إنما يأتي بكلام لا حقيقة له في قلبه. وقد مر أن أصل الأصول عند المعلم الأول يعني أرسطو أنه لا بد من أجل الإحاطة بالعلم الإلهي أو بمعرفة الإلهيات من محو ما هو منقوش على صفحة القلب من أن ننكر، وهذا ما تبع فيه المتكلمون معلمهم الأول، أنه لا بد من محو جميع المعارف التي في القلوب، لا بد من إزالة كل علم في القلب، ثم بعد ذلك نبحث عن الحق. قد مر أن هذا من أخطر ما يكون. المهم أنه لما قال للمرأة العجوز هذا عنده 1000 دليل على وجود الله تبارك وتعالى، تكلمت بلسان فطرتها، قالت لو لم يكن عنده 1000 شك ما وجد عنده 1000 دليل، فعنده 1000 شك في الحقيقة، فهو يشك في وجود الله من 1000 وجه، ثم يبحث لكل شك عن دليل يذهبه، فتحصل عنده 1000 دليل على وجود الله، تأسيسا على وجود 1000 شك في وجود الله تبارك وتعالى في قلبه، فنطقت بالحق. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني إذا ما كان النهار طالعا والشمس في كبد السماء وجاءك من يقول أقم الدليل على النهار، نقول إذا احتجنا إلى إقامة الدليل على النهار ونحن في سواء النهار فمعنى ذلك أننا لم يصح لنا في الأذهان شيء. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذه كبرى الحقائق. وجود الله تبارك وتعالى أكبر حقائق الوجود، وإنما يعرض للنفس البشرية وللفطرة الإنسانية ما يحرفها عن الصراط المستقيم، ما يشوهها بعض التشويه، وحينئذ تحتاج إلى أمثال هذه البراهين. وأما الملحدون فقد مر أن إلحاد أكثر الملحدين إنما هو إلحاد بطن وفرج، وليس بإلحاد عقل وفكر. أقوام يريدون الانعتاق من كل خير لتحصيل اللذات وليرتعوا في الشهوات، فحينئذ ينكرون وجود الله، فتنحل العقدة، فلا دين ولا رسالة ولا آخرة، وتنطلق الشهوة. فهؤلاء إلحادهم إلحاد بطن وفرد، وليس بإلحاد عقل وفكر. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبت يقيننا، وأن يحيينا على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، صلى الله وسلم وبارك عليه.